مؤسسة أصداء تقدم. اقصفوا ما شئتم شمسنا لن تكسفوا، أعلنوا عدوانكم ذي المنايا تكشفوا. اقصفوا ما شئتم شمسنا لن تكسفوا، أعلنوا عدوانكم ذي المنايا تكشفوا. أرضنا من تحتكم إن تجيء تخسفوا، هذه أفواهنا جمر نار تقذفوا. أرضنا من تحتكم إن تجيء تخسفوا، هذه أفواهنا جمر نار تغذفوا. جيشنا ما لم تزل فيه عين تطرف، مع قلب نابض ودماء تنسف. سوف يفنيكم وغن مثله لن تعرفوا، بسيوف كالردى بسناها تخطفوا. سوف يفنيكم وغن مثله لن تعرفوا، بسيوف كالردى بسناها تخطفوا. وسكاكين فرد وحزام ينسف، هذه قطعانكم من لقاهم ترجفوا. فاصبروا بعد فهم بأسهم لم يكشفوا، استطابوا دمكم حين ذاقوا ما اكتفوا. فاصبروا بعد فهم بأسهم لم يكشفوا، استطابوا دمكم حين ذاقوا ما اكتفوا.